أرملة تقود قومها إلى الإسلام. حطت أم الأيتام في مضارب قومها وأناخت بعيرها، فتراكض أيتامها بشوق نحو حضنها يعانقون عرقها ورائحتها الحبيبة. فتحت سرة الطعام وأطعمتهم وسقتهم من ذلك الماء المبارك، ثم توجهت نحو مجلس قومها وهي عالم من الانبهار. روت لهم كيف تحولت قربتها نهرا، روت أنها وصفت ذلك القائد بالصابئ فلم يأخذها سبية، ولم يصادر بعيرها وقربها وأصحابه عطشا، بل أهداها صرة عظيمة من الطعام وأوصاها بأيتامها رغم وثنيتها. أين العيوب التي رمته قريش بها؟ حارت وحيرتهم في وصفه فقالت: لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم. تداولت مع قومها ما مرت به، فأيقنت بعد تفكير أنه نبي، وأيقن قومها أنه كذلك فأسلموا. أما القائد صلى الله عليه وسلم فعاد إلى المدينة، وبعد شهر فوجئت طيبة بأم الأيتام، فوجئت بها تتمايل بها مطيتها نحوها تحدو 30 بعيرا. جاء راكبوها للسلام عليه صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامهم، فاستقبلهم بالقلب الذي يستقبل به كل حبيب مهاجر إلى مدينة التوحيد، وقدم لأصحابه طرازا نسويا رفيع المستوى. قدم أرملة تتسلل إبداعا نحو عقول قومها لتنيرها بالتوحيد، إنجاز غير مسبوق للمرأة في زمن قياسي لم ينجزه سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفخر به سوى الإسلام. والمرأة قادرة على أكثر إن تأملت ما حباها ربها من قدرات، وإذا كانت تلك السرية قد غنمت عقل تلك المرأة، فهناك سرية عادت ببعض الكدر، سرية بعثها صلى الله عليه وسلم بقيادة أمير أنصاري، وأثناء توقفها بدر من بعض الجند ما أغضبه، فاستدعاهم وقد اشتد غضبه، ولما اصطفوا أمامه هتف: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. انطلق الجند هنا وهناك يحتطبون، ثم عادوا ليكدسوا كمية كبيرة من الحطب أمام الأمير، فقال لهم: أوقدوا نارا، فأوقدوا ذلك الحطب، وارتفعت ألسنة اللهب تلفح الوجوه، وإذا بالأمير يصدر أمرا مخيفا: ادخلوها. هم بعضهم بالقفز في النار، فإذا بمن حولهم يمسكونهم يصرخون في وجوههم: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. انقسمت السرية إلى فريقين من الجدل واللجاج حتى خمدت النار، وسكن معها غضب الأمير، ثم عاد بالسرية إلى المدينة وقدم تقريره للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ببعض جنده يرفعون عليه دعوى، فيقوم صلى الله عليه وسلم باستدعائه ومحاكمته، فلا أحد في الدولة الإسلامية فوق المساءلة. في ظلال السيرة.